ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وأخرج الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن الأوزاعي رحمه الله قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال شيخ الإسلام أيضا في فتاواه: وكان الزهري رحمه الله يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، يعني الدين، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت أهل هذا البلد، يعني أهل المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه، وأنتم تكثرون من المسائل، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ونقل أبو نعيم في حليته حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد رسلنا الأخذ باتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والآثار في وجوب اتباع السنة كثيرة، ولعل ذلك كاف إن شاء الله. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك أسباب أيها الإخوة في اعتقاد هذه الشرذمة، أن هناك تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح. ومن هذه الأسباب أن هؤلاء القوم عندهم استبداد بالرأي في مقابلة النص من الكتاب والسنة. قال الإمام البعلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال رحمه الله: المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. وقال محمد بن عبد الكريم الشارستاني في كتابه الميل والنحل: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص. واختياره الهوى في معارضة الرأي، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين. السبب الثاني من ادعاء هؤلاء أن العقل يخالف الكتاب والسنة سوء فهمهم للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، قال رحمه الله: كثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو معنى فاسد، ويجعلون ذلك يعارض العقل. وقد بينا في مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل، وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة الكتاب والسنة، وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا، وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع، أو أن يكون ما أضيف إلى الشر ليس منه، إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من النص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل، إما أنه يستشهد بحديث غير صحيح على سنة غير موجودة في السنة، وإما أنه يفهم الحديث الصحيح فهما سقيما ومريضا، فيظن أن ثمة تعارض بين الكتاب والسنة وبين العقل. السبب الثالث اتباع الشبهات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في درء تعارض العقل والنقل، ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. هذه بعض الأسباب أيها الإخوة التي حملت هؤلاء الشباب على صفحات الفيسبوك وغيرها من الشبكات المعلوماتية، حتى اجتمعوا حول أن الكتاب والسنة لا يوافق العقل الصحيح، وفعلوا بذلك مشكلة في نقد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الخطبة القادمة نريد أخطر شبهات هؤلاء الشباب مع الرد عليها من كلام العلماء بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أحدث ذلك إلا هذه الفوضى التي قامت بعد هذه الثورات وتلك الفتن، فصار لكل أحد رأي ولكل أحد قول، تعلم أو لم يتعلم، وصار يتكلم في دين الله من لم يتعلم شريعة الله ولم يأخذ العلم عن أهله، فجاءوا بهذه الأقوال وتلك الآراء الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر في إقامة الحجة والبيان وتفنيد شبهات هؤلاء حتى لا يقتنع بها الأبناء، لا سيما وأن العالم صار كالقرية الصغيرة بعد انتشار وسائل المعلوماتية بين الناس في المدن والقرى بل وفي النجوع أيضا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من الفتن. اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم املأ قلبه رحمة على العباد واجعله سيفا مسلطا على أهل الضلال والإلحاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا، وأنج المستضعفين من المؤمنين في اليمن، وأنج المستضعفين من المؤمنين في ليبيا. اللهم ارفع عنهم الوطأة يا رب العالمين والشدة. اللهم أعد إلى بلادهم الأمن والأمان والإيمان والسخاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.